أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدينا طريقة تسمى الختمية، لها قباب وأضرحة يذبح عندها ويدعى صاحب الطريقة عند الشدائد، وقد أخلفت هذه الطريقة كثير من الناس، فنرجو توضيح الحكم على من يتبع هذه الطريقة ويدافع عنها. على كل حال، هذه الطريقة الختمية يعني إجمالا على ما بلغنا وسمعنا كالتيجانية والشاذلية وعامة الطرق والقادرية والجيلانية والسنوسية، كلها يعني من طرق التصوف، وللأسف أنها كلها إن لم يكن أكثرها إن لم تكن كلها قد انحرفت عن الجادة وعن الصواب، وأوغلت في استعباد الناس لمشايخ الطرق، أخرجوهم من العبودية لله سبحانه وتعالى وصاروا عبيد لهم، يؤمنون بأنهم يعلمون الغيب ويأخذون أموالهم بالباطل ويلقون عليهم الأوامر والنواهي، فصاروا نسأل الله العافية بمثابة الآلهة عندهم، وهذا مستفيض. الإخوان في البلاد الإسلامية كلهم يدركون هذا ويعرفونه، وأنهم مشايخ ضلال يجبون الأموال، وأيضا لا حظ لهم ولا نصيب في العبادات في الغالب، ويدعون علم الغيب ويدعون أشياء كثيرة يعني ليس في مقام النبوة بل في مقام الله سبحانه وتعالى، فهذه طرق ضالة، وعلينا أن نتقي الله، ومن ابتلي بشيء من ذلك فليستغفر الله وليتوب إليه، ومن كان يعرف أحد من معارفه عليه أن يعظه وينصحه ويتداركه قبل فوات الأوان، فإنه إن مات على ذلك مات مشركا، والله لا تنفعه صلاته ولا صومه ولا زكاته. إذا كان يعتقد بهؤلاء الأولياء علم الغيب ويذبح عندهم وينذر لهم فلا يفيده شيء، هذا شرك واضح صريح مخرج عن الملة. التصوف في أول أمره كان زهدا، فأعلام التصوف الذين كانوا في القرن الثاني في المئة الثانية من الهجرة وما بعده، عبد القادر الجيلاني رحمه الله وأبو سليمان الداراني والمحاسبي، في آخرين عشرات كانوا معروفين رحمهم الله في القرن الثاني والثالث والرابع، كانوا أئمة زهاد متصوفة حقا، زهاد، لكنهم زهاد لا الدنيا يعطونها غيرهم، ليس كهؤلاء يجبون الأموال من الناس أبدا، إذا كان عندهم شيء أعطوه من حولهم ولا يسألون الناس، ويجاهدون في سبيل الله ما بين حج وجهاد وعبادة وزهد، ليس كهؤلاء، لكن انحرف التصوف وداخله شيء من الزندقة والفلسفة والطمع، نسأل الله السلامة والعافية، فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أحسن الله عليكم. كذلك سائل من بلاد المغرب يقول: ما حكم الطعام الذي يقام على الأولياء الصالحين ويسمى عندنا الوعدة التي تقام عندنا؟ ذكرنا سابقا أن يعني سأل أحد الإخوان عن هذا المصطلح عندهم بالوعدة، وقلنا أنه لا ينبغي أكله، لا ينبغي، لأنهم يعتقدون في هؤلاء الأولياء اعتقادا يخرج عن الحكم الشرعي السليم، فالأولياء عباد أمثالكم، قد تكون أنت أحسن منه حالا ما تدري عن حقيقته، فلا يجوز صرف شيء من هذه الوسائل، لا دعاء ولا استغاثة ولا نذر ولا عكوف عند قبره، إنما يزار. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل في الحديث ماذا نقول إذا زرنا القبور، قال: ندعو له، ندعو للميت، ما قال تدعونه ولا تتشفعون به، بل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منكم منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، اللهم نقول لهم في قبورهم، اللهم ارفع درجاتي، تدعو له، انقلب الأمر صار يدعوه كيف هذا؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فهذا الطعام أقل ما يقال فيه أنه نوع من التعاون على الإثم والعدوان، فينبغي هجر هذه الأشياء والبعد عنها وعدم المجاملة في دين الله. كذلك يقول: من الناس من يقرؤون القرآن عند ضريح الولي الصالح جماعة، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا يجوز، لا تجوز قراءة القرآن في المقابر، لا أفراد ولا جماعات، لا تطوع ولا بمقابل. كل هذا مما أحدث بعد عهد السلف رضي الله عنهم. الصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون هذا الشيء إطلاقا، ما كانت المقابر بهذه الصفة، إنما تزار للزيارة الشرعية. أما أن يجعل منها سوق ويستأجر القراء والنائحون ويعكف عندها، هذا كلها أمور أدخلها الشيطان على بعض المسلمين فضلوا بهذا الأمر، فلا ينبغي هذا كله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه حج هذه السنة وأثناء الرمي أخذ 9 حصيات، يقول فرمى باثنتين بدون أن يسمي ولم يذكر الله، ثم تذكر ذلك فرمى ب7 الباقيات، فأصبح مجموع ما رمى به 9 حصيات، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، ما كان ينبغي له أن يزيد، لأن التسمية عند الرمي والتكبير سنن، فكون أنه يعني غفل عن سنة أخف من أن يزيد في العدد، لأن اللتين رمى بهما أول أمر رميه صحيح، كونه يزيد هذا ما كان ينبغي له، فرميه الأول 7 صحيح، وإن كانت 2 لم يسمي الله هذا لا يخل ولا يبطل فعله، لكن لا حرج عليه ما دام أنه ظن أن هذا يؤثر، فلا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هذا أن السائل: بعض الناس يستدل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير الأمة من أبي لهب ذات يوم، وأنه قد يخفف له العذاب في جهنم لأجل هذا العمل، فهل هذا صحيح؟ كما أنه يقال بأن ابن تيمية هو من أجاز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لما ورد في شأن أبي لهب، أنه ورد في الحديث أنه سقي شربة أو شيء من هذا القبيل لما اعتق ثويبة مولاته، لما بشر بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لما بشر بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اعتق هذه الأمة يقال لها ثويبة، فاعتقها، فورد في الحديث أنه سقي بسبب هذا العتق شربة من ماء أو شيء من هذا، والله أعلم. فهذا لا يدل على أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يعتنى بعناية ما. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاش بعد الهجرة خاصة 10 سنوات، كل سنة يأتي وقت ميلاده، ما فعل ولا قال للصحابة انتبهوا، هذا سنة من السنن ولا يعني تقللوا من شأن ميلادي. جاء من بعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم إلى 40 من الهجرة عندما استشهد علي رضي الله عنه، 30 سنة ما أحد منهم ذكر هذا الشيء، وكانوا في عهد أبي بكر وعمر في حال من الاستقرار في المدينة، ما في مشاكل، فأين هم عن هذا؟ انقرض عهد الخلفاء الراشدين واستمر عهد الصحابة إلى 100 الأولى، 100 سنة الصحابة متوافرون، وجاء التابعون من بعدهم 100 الثانية تقريبا، 200 سنة تمر على الأمة في المدينة ومكة والحجاز وبلاد الشام ومصر، فيها العلماء الجهابذة الكبار الصحابة وتلاميذتهم، ما منهم أحد قال يلا نحيي ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله، أين تذهبون؟ هذه بدع، وقلنا سابقا من ابتدعوها قالوا كيف أن النصارى يحتفلون بميلاد نبيهم عليه الصلاة والسلام عيسى ونحن لا نحتفل، إذن ما أخذها من النصارى تشبه، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من التشبه به، حذرنا من ذلك. فمهما كان يا إخوان هذه بدعة، ولذلك صارت هذه البدعة تجتمع عليها بدع أخرى يكون فيها شركيات وإطراء، زيادة إطراء في حق النبي عليه السلام وإسباغ الصفات الإلهية عليه، وهو يمنع من هذا ويكرهه ويحذر منه، ومع الغناء والرقص والحاجات ثم كلها نوع من الأكل والابتذال، مع أن الذي ورد أنه صام يوم الاثنين عليه السلام، يصوم يوم الاثنين، فقال ذلك يوم ولدت فيه. نقول للإخوان الذي يريد أن يقدر ميلاد النبي عليه السلام يصوم يوم الاثنين، يصوم، هذا لا، هذا الذي يوافق السنة، أما أن تقلب الصيام إلى أكل نوع من الحفلات التي يقارنها أشياء فظيعة من البدع والمفاسد والمعاصي فلا. أما ابن تيمية رحمه الله فمن عدله وإنصافه يعذر أهل المولد، يلتمس لهم عذر، يقول إنهم ناس يريدون أن يعظموا النبي عليه السلام ويقدرونه، فهم يقولون يريدون تقدير النبي، فمن هذا الوجه يقول نعذرهم ولكن لا نقر فعلهم. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، فهو يلتمس لهم العذر بأنهم انطلقوا في هذا من نية حسنة صالحة يريدون تكريم النبي عليه السلام، لكنهم أخطأوا في أسلوبهم وطريقتهم، فهو لا يقر هذا. ففرق بين كون يلتمس لهم العذر ويحسن بهم الظن وأن يقول فعلا هذا شيء مشروع، ما يقوله ابن تيمية رحمه الله. والأئمة السابقون كلهم رحمهم الله ما كانوا يرون هذا مشروعا، بل هو بدعة من البدع، لكن نقول مثل ما قال الإمام، إخواننا هؤلاء لا شك نحسن بهم الظن في بلاد الإسلام، وأنهم ما فعلوا هذا إلا يرون أنه شيء فيه قربة وأجر وثاب، لكن نقول يا إخوان أخطأتم، أخطأتم الطريق. إنما نقدر الرسول عليه السلام ونجله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى لتوقروه وتعزروه وتوقروه وننصره بأن نمتثل أوامره، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نحبه بأن نعمل بما بلغنا عنه، وتأخذنا الغيرة على الإخلال بسننه والأحكام التي بلغتنا عنه، فنغضب للشيء الذي يغضبه عليه السلام، ونكره الشيء الذي يكرهه، ونحب الشيء الذي يحبه. هذا هو المتابعة التي نؤجر ونتابع عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن أتي بعمرة لأحد أبنائي مع العلم أنه لا عذر لهم؟ لا، ما يجوز العمرة عن الحي أو الحج عن الحي، لا يجوز بإجماع أهل العلم، إذا كان صحيحا قادرا يستطيع أن يحج أو يعتمر بنفسه فلا يحج عنه، لكن إن كان مريض مرضا مزمنا مقعدا فوردت الأحاديث بالترخيص بالعمرة أو الحج عنه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يريد أن تخبرنا عن البنوك التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، لأن كثيرا من البنوك تدعي ذلك، والعلماء مسؤوليتهم أمام الله في تبصير الناس. قد يكون من الصعب يعني الإنسان يعرف البنوك الصادقة أو المصارف الصادقة، يعني يوجد في العالم الإسلامي كثير ولله الحمد، ونرجو أن يكون يعني توجههم صادقا، ففي كثير من بلاد المسلمين بل حتى في البلاد الكافرة هناك مصارف على وفق الشريعة الإسلامية منذ سنوات، لكن عندنا في هذه البلاد في المملكة الذي نعرفه أن مصرف الراجحي وبنك البلاد هما اللذان عرف عنهما أنهما أقرب ما يكونان إلى الطريقة الشرعية، مع أنهم قد لا يخلو حالهم من شيء من المؤاخذة، لكن نرجو أن يكونوا جادين. كل من هاتين المؤسستين يعني عرفنا إن شاء الله بالاستفاضة وبالمعلومات أنهما جادين في الالتزام بالشريعة الإسلامية، بخلاف البنوك الأخرى. البنوك الأخرى تعلن البنك الفلاني الأهلي، بنك الرياض، بنك العربي، بنك الأمريكي البريطاني، كلها تعلن تعامل بالشريعة الإسلامية، هذا كله كذب، قلنا هذا كذب ولا يصدقون، ما داموا يمارسون الربا صراحة فهم فسقة بالنسبة للمسلمين، فسقة. أما الكافر فجمع بين الكفر والكذب والمخادعة، فاتقوا الله، لا تتعاملوا مع هذه البنوك الربوية مهما ادعوا أنهم يتعاملون في جانب على وفق الشريعة الإسلامية، فهم كاذبون، حتى يتركوا الربا كما أمرهم الله في قوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين اتركوا الربا باقي. ليش تجعل 5% أو 10% تقول معاملة مصرفية شرعية و 70-80% على طريقة الربا؟ هو يريد أن يجعل نصيب للشيطان ونصيب للرحمن، والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح من عمل عملا أشرك معي في غير تركته وشركه، فيرد عليهم ما يدعونه من التعامل معا، تعاملهم لا يوثق به، هذا الذي يدعون أن علق الشريعة الإسلامية لا يوثق به. أحسن الله إليكم. يقول السائل أعاني من مشكلة في الخشوع في الصلاة، حيث أنني كلما أردت استحضار عظمة الله تجدني أجسم ذات الجلالة، فكيف لي بالخلاص من ذلك؟ لا شك الخشوع في الصلاة هذا يعني مشكلتنا جميعا، ما يكاد أحد يستطيع أن يعني يحصل له، لكن سددوا وقاربوا كما جاء في الحديث، يعني اجتهد أنك تخشع في صلاتك، يعني إن كتب لك نصفها فهذا مكسب. جاء في الحديث أن الرجل يصلي فقد يكتب له نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها، وقد ترد عليه كاملة. فمن وفق وأدرك الأجر في نصف الصلاة فهذا شيء خير كثير، فليمسك به واجتهد في الخشوع. أما كونك يعني قد يذهب بك الذهن إلى التجسيم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وتجتهد أن تقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، وأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فأنت يعني تصور وتذكر آثار صفات الله سبحانه وتعالى، فهو السميع البصير يسمعك ويراك، انشغل بهذا، لا تنشغل بذات الله سبحانه وتعالى، فكن مشغولا بأنك مراقب من الله جل جلاله، فهو الرقيب، رقيب عليك يراك، وكما يراك في الصلاة يراك قبلها وبعدها. فنسأل الله أن يمن علينا وأن يجعلنا من المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا كنت جالسا متكئا إلى عمود وباغتني النعاس هل ينتقض وضوئي؟ الصحيح أنه إذا نام في بهذه الحال وبهذه الصفة أن هذا النوم لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء من نام جالس. وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا ينتظرون العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينعسون حتى تخفق رؤوسهم فيقومون للصلاة من غير أن يتوضأوا. أحسن الله إليكم. كذلك يطلب توجيه نصيحة لمن إذا كبر أحد والداه بعث بهم إلى الملاجئ وهو قادر على برهم. نرجو أن هذا ما يكون عند المسلمين، هذا معروف عند الكفار، شيء معروف عند كثير منهم، أما المسلمون فأرجو إن شاء الله أن لا يكون أحد من هذا القبيل، إن كان يفعل هذا فنعوذ بالله، يعني هذا غاية في العقوق. بل وجدنا من أهل الخير الموفقين الذي يمارس خدمة والديه بنفسه ولا يتركها للخدم، مع أنه يعني قد يتسامح ويأتي بخادم يعينه أو خادمة تعين على مساعدة الأم إذا طعنت في السن، بعضهم أبدا يجعل هذا من الشيء الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لا خادم ولا خادمة، لا من أمه ولا من أبيه، بل هو وزوجه ومن أصلح الله من أولاده يتعاونون على رعاية الوالدين. وكيف يأنف الإنسان من خدمتهما وقد قام بهذا وقام بتنظيفه وتقبل ما يكون منه من أذى وقاذورات بنفس طيبة ورحبة، وتجد الإنسان يأنف في الكبر أن يقوم بمساعدة والده على تنظيفه إذا احتاج إلى ذلك. أحسن الله إليكم. هل يجوز قراءة هذه الصيغة: اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم إلى آخر الدعاء؟ قل لأن هذه صلاة مبتدعة، يعني هذه الصلاة التيجانية على النبي عليه الصلاة والسلام مبتدعة، لم ترد في أي كتاب من كتب الأحاديث، ولم ترد، هذه اخترعها وابتكر هذا المدعو، وأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه إياها في المنام، هذه كلها خرافات وخزعبلات. بل الصيغ التي وردت في الكتب الصحيحة كما مر بنا من حديث سلمة بن أكوع وحديث سهل بن سعد وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وهي الصيغة المعروفة المشهورة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم، يقول عليه الصلاة والسلام، أي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وورد في الصيغة الصحيحة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. فهذه صيغ صحيحة ثابتة، وأخرى ذكرها أهل العلم، أما هذه وأمثالها فهي صيغ مبتدعة. أحسن الله عليكم. هل ثبت أن السبب في طلب عمر رضي الله عنه من ابنه أن يطلق زوجته أن هذه الزوجة كانت تشغله حتى يأتي الصلاة على وقت الإقامة، فهل هذا صحيح؟ وأنه أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بهذا، وأن هذا خاص وليس بعام. الله أعلم، ما أعرف هذا التفصيل، لكن مما قاله أهل العلم أنه يعني عمر رضي الله عنه من شدة تعلق عبد الله بزوجه هذه خشي أن تفتنه في دينه، فقد يكون أنه كان يعني صغير السن رضي الله عنه، يعني هو كما قال يقول عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يجزه، وكان عمره تقريبا 14 سنة 15 سنة، فالحاصل زواجه دون العشرين، يعني شاب يافع، فلا يستكثر أن يتعلق بالمرأة، فخشي عمر رضي الله عنه أن تفتنه عن عبادته أو صلاته أو جهاده أو ما إلى ذلك. السلام عليكم. مع أنه سبب خاص، لا، مهما كان السبب القاعدة عند أهل العلم العبرة بعموم الألفاظ، وهذه ليست واقعة خاصة، لأن النصوص الأخرى تدل على مثل ما استدل أبو الدرداء رضي الله عنه على من سأله عن حاله حال زوجه وأمه، فاستدل له بما ورد عنه على السلام في شأن الوالد وأنه أوسط أبواب الجنة. أحسن الله عليكم. يقول ما هو أصح دعاء ورد للاستفتاح؟ من ناحية الصحة السندية فأهل العلم يقولون ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند مسلم لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال بأبي أنت وأمي أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أما الصحة مطلقا فمن أهل العلم يرى أن الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك أفضل، وأن عمر رضي الله عنه كان يعلمه الناس على المنبر، فقالوا لو كان هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمه عمر الناس على المنبر، ولما سكت الصحابة قال الصحابة يا عمر لماذا تترك الدعاء الثاني والذكر الثاني وتعلمنا هذا؟ فقالوا هذا خاصة أن سبحانك اللهم ثناء على الله سبحانه وتعالى تعظيم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، بينما الثاني دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فقالوا هذا أفضل، ولا يمنع أن يكون صحيح، لكن ورد لم يرد من الطرق التي ورد منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فحديث سبحانك اللهم صحيح. وأيضا ورد في الحديث الآخر الاستفتاح بوجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أيضا هذا ورد. ومن أهل العلم من يرى الجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك واللهم باعد ووجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، قد ورد حديث وإن كان فيه كلام الجمع بين هذين الذكرين بعد تكبيرة الإحرام. كذلك يقول السائل إذا كنت من أهل مكة وسافرت للسياحة أو لصلة رحم هل يكتب لي الأجر مثل فضل مكة؟ أما السياحة فهذا أمر آخر، يعني حسب ما يكون، أما إذا كان زيارة صلة أرحام أو في طلب علم أو جهادا في سبيل الله أو للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر والدعوة وما إلى ذلك فأنت على أجر، أدرك في هذا السفر قد يكون أفضل من إقامتك في مكة. أما السياحة فينظر، يعني إن كان يعني ترى أنك تستعين بها وتنفس عن نفسك وأهلك بسياحة منضبطة في بلاد المسلمين بعيد عن أمور الفسق والمنكرات والفجور فقد تؤجر ما دام نيتك الترويح على النفس شيئا ما. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل من ذهب للجهاد في سبيل الله بالنفس بدون علم والده هل يعتبر من عصيانهم لأنه يريد الاتصال بعد الذهاب، وكيف العمل إذا رفض بعد الاتصال؟ مرت بنا الأحاديث أنه عليه السلام في حديث أبي هريرة وغيره في الذي جاء يستأذن النبي عليه السلام الهجرة والجهاد، يعني أخبره عليه السلام قال تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى فانطلق إلى والديك فأحسن صحبتهما، وفي لفظ ففيهما فجاهد، فكون الوالدين لم يأذنا أو أحدهما لم يأذن فأهل العلم لا يرون أنه ينبغي ينطلق الجهاد، لكن إذا انطلق ثم اتصل وأذن فلعل الأمر إن شاء الله أخف، أما إذا أصر فالأمر صعب جدا جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن أصحاب الأعراف، قال: الأعراف جبل بين الجنة والنار، فيه ثمار وفيه نخل وفيه بحيرات وفيه، والرجال هم أناس خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بغير إذن والديهم فقتلوا، فجهادهم يمنعهم من الدخول في النار، وعصيانهم والديهم يمنعهم من الدخول في الجنة حتى يقضي الله فيهم بما يشاء. فما ينبغي الإنسان يتساهل في استئذان والديه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابتليت ابتلاء شديدا وما رأيت من أسباب هذا الأمر إلا أنني أبكيت والدتي مرتين، والوالدة توفيت منذ سنين، وندمت ندما كثيرا وتمنيت لو كانت على قيد الحياة فأبرها، فما الحل؟ على كل حال، يعني ما دام أنك الآن يعني أدركت يعني هذا الخطأ، فأكثر من التوبة والاستغفار والصدقة عن الوالدة، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، يقبل التوبة عن عباده. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا كان الشرك وهو أعظم وأخطر معصية، من تاب منه توبة صادقة قبلت توبته، وجميع المعاصي، إلا أن حقوق الناس أمرها صعب، حقوق الناس أمرها صعب، وكذلك أيضا حقوق الوالدين فيها يعني شيء من الصعوبة، ومع ذلك لا تيأس، قد يكون هذا خير لك، يدفعك إلى الاستزادة من الخيرات والإكثار من الاستغفار والتوبة والصدقة عن الوالدة وأعمال البر عنها. فنسأل الله أن يتوب عنا وعنك وعن جميع إخواننا المسلمين. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أصوم محرم كاملا لأنه من أفضل ما يصام بعد رمضان؟ ورد في شأنه الحديث الصحيح: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، لكن لو أفطر منه، لأنه عليه السلام كما في حديث عائشة قالت: وما صام شهرا كاملا إلا رمضان، أو كما قالت رضي الله عنها، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن أفطر منه شيئا ومع ذلك من صامه فهو إن شاء الله أيضا على خير. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ظهرت في رسائل الجوال بين الناس رسالة تحت تحث على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات على أن يرسلها إلى 10 أشخاص فيكون له 1,000,000 حسنة خلال ساعة، وذلك قبل نهاية العام، فما حكم تداول مثل هذه الرسائل سواء بهذه الصيغة أو بما يشابهها؟ أحسنت، لأنه الآن يعني ذكرتني، أحد الإخوان اتصل ويقول يعني هذه رسائل أزعجتنا كثيرا، فيرسلون ويحرجون، فيقول: قل لا إله إلا الله كذا مرة، وأرسلها إلى آخر ليقول مثلك، وتكسب ملايين الحسنات، ويأتيك خبر سار خلال كذا، هذه كلها بدع، ما يجوز، هذا قول على الله بغير علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمه. الخزائن عندك أن تعطي الثواب والأجر هكذا، وتحرج الناس وتغرر بهم، يأتي فاسق غارق في الفسق والمعاصي والظلم، فإذا فتحت له هذه الأبواب خلص، ظن أنه خلص من جميع هذه النوب والمعاصي هذا يصلح، ما يصلح هذا، وإن كان يعني القصد حسن. فالصلاة على النبي عليه السلام مشروعة، والإكثار منها طيب، لكن أن تقول للناس اعملوا وأرسل لفلان، هذا لا، هذا في إحراج العباد الله. أن تصل بنفسك أو تذكرهم بعلم، علم حديث مثلا أو معنى آية، هذا شيء طيب، ترسل الجوال: بلغني عن النبي عليه السلام حديث صحيح ثابت، هذا شيء لا حرج فيه. أما أن تأمرهم، تعطيهم أوامر، تقول أرسل ويأتيك، وتوعدهم بالثواب والأجر أو العقوبة، هذا شيء لا يجوز لك، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما يجوز هذا الأمر. فلنتق الله وما نزعج الآخرين ونحرجهم، لأن بعض الناس مساكين ما عنده علم، فإذا أتته هذه الأشياء ربما ترك المشاغل والأعمال وتعلق بهذا الشيء، ومثل ما قلت قد يكون عنده مظالم وعنده أشياء يعني غارق فيها، فيظن أن هذا فيه مخرج له، والمخرج ليس بهذا فقط، مجرد الذكر ما يكفي للخروج من المعاصي والمظالم حتى يتوب إلى الله توبة صادقة، فيأتي بالذكر فيقبل منه. أحسن الله عليك. وهل قد يكون ذلك أيضا من دسائس بعض شركات الاتصالات لكي تكتب من هذه الرسائل وتروج لها. ما يبعد ما يبعد وسائلهم في الاستكثار من الأرباح وما هي بعيدة على أرباب التجارة، نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم. يسأل عن الحديث الوارد والحكم فيه ويقول لا إسلام إلا بجماعة، لا إسلام إلا بالجماعة، ولا جماعة إلا بالإمارة، ولا إمارة إلا بالطاعة، رواه الترمذي عن عمر رضي الله عنه. ما أدري عن مدى صحته يعني عن عمر رضي الله عنه، لكن معناه مقرونا بغيره يعني صحيح، يعني لا إسلام إلا بالجماعة المتعاونة، يعني أن الإسلام تتحقق فيه الأهداف والمصالح بتعاون الجماعة وتكاتفهم، والجماعة كذلك لا تكون إلا بإمام، إذا لم يكن لهم إمام وأمير يعني يوجههم ويتعاونون ويتشاورون كذلك أيضا الجماعة تتفرق، وهذا معنى أدركه الجاهليون قبل الإسلام أنه الإمارة والالتزام بالطاعة، ولا إمارة إلا بالطاعة، كذلك الإمارة ما إذا لم يكن هناك طاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد على طاعة الأمير، من أطاع الأمير فقد أطاعني، لكن على وفق أيضا ليست طاعة عمياء بل طاعة راشدة، طاعة في الكتاب والسنة ومصلحة الأمة، فهذه الطاعة كما أمر الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأهل العلم يقولون كرر إضافة الطاعة وأضافها إلى الرسول عليه السلام لأن طاعته مستقلة عليه الصلاة والسلام، أما طاعة ولاة الأمور فهي مقيدة بأن تكون بامتثال أمر الله وكتاب الله وسنة الرسول عليه السلام، أما إذا كانت خالية من هذه الأشياء فقال قد قال عليه السلام الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانت أوامر وأهم كان رئيس أو أمير أو ملك أو ضابط أو ليكون إذا كان يصدر أوامر لا سند لها من الشريعة فلا كرامة ولا تكون جماعة في هذا، بل الجماعة تنهار إذا كانت الأمارة والحكم مبني على أوامر اعتباطية وأمزجة وقوانين وضعية فهي إمارة لا خير فيها وحكم لا خير فيه. فالمعنى في الجملة صحيح. أحسن الله عليكم. يقول السائل تزوجت وبقيت زوجتي معي أياما معدودة ثم طلبت الطلاق وحاولت أن تبقى معي ولكن أصرت على الطلاق وكانت تستخدم مانعا للحمل ثم قالت إن تريد المهر أرجعته لك ثم أرجعته لي وقال فقلت طالق ثم طالق ثم طالق ولم يكن عندي أحد، فهل هذا الطلاق شرعي؟ وهل إرجاع المهر كامل جائز؟ وهل الشهود على الطلاق واجب؟ وهل هذا خلع أم طلاق؟ وما الفرق بينهما؟ يعني هذا الأخ من ناحية يعني أحسنت في كونك لما أصرت زوجتك على الطلاق أنك تخلي سبيلها، لأن الله سبحانه وتعالى قال إمساكم بمعروف وتسرحون بإحسان، لكن كونك بهذه الصيغة طالق ثم طالق ثم طالق هذا بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لما جمعت الثلاث فقال أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم، فالطلاق مرة واحدة توقع لفظة واحدة، وأيضا تتحرى أن تكون زوجتك ليست عليها العادة ليست حائضا، وأن تكون في طهر لم تجامعها فيه، وأن تشهد كما في حديث عمران بن حصير رضي الله عنه تشهد على الطلاق. فمن أهل العلم من يرى أن الإشهاد واجب، ومنهم من يقول سنة وليس بواجب، فأنت أخطأت لأنك سردت هذه الألفاظ، ما أنت بحاجة لهذا الأمر، ممكن تكون طالق وبعد أن مثل ما قلت تتحقق من حال زوجتك، وأيضا ينبغي أن تشهد. أما ما دامت عرضت عليك إعادة المهر فأيضا الأولى أنك ما تأخذ المهر كله، تأخذ شيئا منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا الزوجة قالت أنا ما أستطيع أعيش معك ما أستطيع، يعني ناحية نفسية حصلت لها ويعني جربت أنها تبقى فأصرت، فمن الإيمان ومن حسن العشرة ومن التوفيق أن تخلي سبيلها. فإن كنت فلا بد تقول أنا تعبت عليك وصرفت لك أشياء فتقول أعطيني شيء، لكن بما استحللت من فرجها كما جاء في الحديث، كونك تستمتع بها فترة من الزمن فينبغي أن تترك لها شيء من المهر، ولا تأخذ المهر كاملا بل تأخذ شيئا منه. فأنت يعني هذا، أما كون طلاق أو خلع فهذا يرجع إلى أولا النية، إنما الأعمال بالنيات. فإن كنت إنما طلقتها من أجل هذا العوض الذي بذلته، ثم أيضا الصياغة، فمن أهل العلم من يرى أنك إذا استخدمت صيغة الطلاق صار طلاقا، يكون طلاق وليس خلع. فالخلع ينبغي أن تستخدم فيه صيغة الخلع، تقول خالعتك أو يعني قبلت منك هذا العوض على أن أخلي سبيلك أو ما إلى ذلك. أو حتى لو صحيح لو قلت طالق بعوض وتريد الخلع، فالصحيح أنه يعتبر خلعا. والفرق بين الخلع والطلاق، الطلاق من حق الزوج، حق للزوج هو الذي يطلق وله صفته وشروطه وموانعه. والخلع هو شرع من أجل المرأة إذا ضاقت بزوجها ولم يعني تحتمل المعيشة معه والمعاشرة، فشرع لها وسمح لها أن تدفع شيء وتعرض على زوجها شيء من المهر مقابل أن تفتدي نفسها ويطلق سراحها، ولا يعتبر طلاق. الصحيح الخلع ليس طلاق، ولذلك من أهل العلم يقول المختلعات تعتد حيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة ويعتبر فسخا، فسخا وليس طلاقا، ولا يعتبر في عداد مرات الطلاق. أحسن الله عليكم. يقول أنه يعمل في المطار، وكثير من الحجاج أثناء السفر ربما يتركون جوالين من ماء زمزم، وغالبا يكون ذلك من العاملين في المطار لأنه زائد عن وزن الطائرة، فهل لي الحق في أخذ هذه الجوالين بدون علم أصحابها لأنها تترك مهملة ولا يستفاد منها، أم ليس لنا الحق في ذلك؟ ما أدري والله، لكن أقول الأولى عدم الأخذ، لأنه شيء غير مسموح به وصاحبه يعني نفسه متعلقة به، فكونك تأخذ هكذا الأولى. إن عرفت صاحب مثل وعرضت عليه ما دام تعذر عليه حمله أن تعطيه شيء مقابل يعني قيمة الجوالين أو شيء من هذا القبيل، هذا أفضل. أما أخذه هكذا ما أنصح بآب. أحسن الله عليكم. ما حكم التهنئة بالعام الهجري بين المسلمين، وهل له أصل، وهل من كلمة عن بداية العام؟ لا، هذه من البدع الحقيقة، من البدع، والإخوان كثير في يعني رسائل الجوال التهنئة هذه بدعة، لأن التهنئة إنما هي بالأعياد والمناسبات الشرعية، والمناسبات والأعياد إنما هي عيد الأضحى وعيد الفطر، عيدنا أهل الإسلام عيد الأضحى وعيد الفطر. أما بداية السنة الهجرية أو الشمسية أو ما إلى ذلك، أو مناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأشياء كلها بدعة، ولا ينبغي تبادل التهاني بهذا، ما ينبغي.